فإن تشاحوا فإنه يحلف من يقرأ بينه بالحلف ويستحق كما تقدم في حديث أبي هريرة أن حرني على قوم اليمين فأسرعوا فرأي السهم بينهم أيهم يحيى فإذا استحقوا كل واحد يقول أنا هي عين مالي وأستحقها فإنهم يقرأ بينهم فيحلف من يريد